بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقرب إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشربون